بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله الثانية المقامة بمدينة جازان لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر طلاب العلم، فكما سمعنا من أخينا الشيخ أحمد في عن هذه الرسالة العظيمة التي سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في شرحها والتعليق عليها، ألا وهي رسالة القواعد الأربع لإمام الدعوة، أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وهذه الرسالة رسالة عظيمة نافعة للغاية، فإن إمام الدعوة رحمه الله عز وجل قد ذكر أربع قواعد مهمة لطالب علم العقيدة بل للموحد بصفة عامة. وهذه القواعد الأربع هي في بعضها قد تكون شبهات ورد عليها الإمام رحمه الله عز وجل، شبهات لأهل الشرك وشبهات للمشركين والذين خالفوا عقيدة الإسلام، العقيدة الصحيحة، العقيدة الصافية. فنجد في هذه الرسالة بعض الشبهات التي قد رد عليها شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، وهذه الشبهات مذكورة في كتابه الآخر العظيم النافع الموسوم بكشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. والشيخ هنا بإذن الله سبحانه وتعالى سيبين العقيدة بيانا واضحا صافيا رحمه الله عز وجل. وهذه القواعد الأربع، القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة بمعنى الاستقرار والثبات والأساس، لذلك يقال قواعد البيت أي أساس البيت. وهذه القواعد والأسس هي قواعد في مسائل التوحيد وفي ما هو ضد التوحيد. والشيخ رحمه الله عز وجل كان مجاهدا بقلمه وكان مجاهدا كذلك ببدنه رحمه الله عز وجل، وكان ناصحا للأمة، لذلك كان يؤلف الرسائل لحاجة الأمة ولا يؤلفها رحمه الله عز وجل من باب الترف العلمي أو من باب فقط للتأليف، وإنما كان رحمه الله عز وجل يؤلف الرسائل لحاجة الأمة إلى مثل هذه التآليف. وهذه كانت طريقته رحمه الله عز وجل، فإنه ألف كتاب التوحيد، وألف ثلاث الأصول، وألف كشف الشبهات، وألف القواعد الأربع، وألف الأصول الستة. كل هذه المؤلفات وغير هذه المؤلفات إنما ألفها الشيخ رحمه الله عز وجل لحاجة الأمة، لذلك في بعض تصانيفه قد يكتب بلغة سهلة وبلغة قد تكون لغة من لغة العوام لكي يوصل هذه أو هذا الأمر لكل أحد. فكان الشيخ رحمه الله داعية مصلح مجدد رحمه الله عز وجل، وهو من أخبر وأعلم الناس رحمه الله عز وجل في هذه العصور المتأخرة بمسائل التوحيد ومسائل الشرك، كما هو معلوم عند عند الناس ومعلوم كذلك عند عموم المسلمين. فكان الشيخ رحمه الله عز وجل يؤلف الرسائل ويكتب الرسائل ويدعو إلى التوحيد، وهذا هو الواجب على من وفقه الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل هذه الدعوة، أن يكون من أهل التوحيد والسنة، أن يكون من طلاب العلم، أن يكون داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يكون داعية إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة، أن يكون داعية إلى العقيدة السلفية، فإن ذلك هو منهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما أرسل معاذا إلى اليمن كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهو صلوات ربي وسلامه عليه داعية التوحيد، وكذلك يرسل رسله للدعوة إلى التوحيد. لذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه قبل الهجرة يمر على الناس في مواسمهم وفي مجامع الناس ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: من يأويني من ينصرني لأبلغ رسالات ربي. فرسالة الله سبحانه وتعالى للخلق هي لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فهذا هو الواجب على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا هو الأمر نصب عينيه في تعليم الناس. وهذه القواعد الأربع نلخصها على النحو التالي: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بالربوبية، ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. القاعدة الثانية أن من الشبه التي تمسك بها هؤلاء المشركين أنهم ما دعوا وتوجهوا إلى هذه الآلهة من دون الله إلا من أجل جعلهم شفعاء عند الله عز وجل ما توجهوا ولا دعوا هؤلاء الآلهة عند هؤلاء المشركين إلا أنهم جعلوا هذه الآلهة شفعاء عند الله عز وجل، وأنهم جعلوا هذه الآلهة شفعاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه من شبهات المشركين، أي أنهم لم يعبدوا هذه الأصنام لذاتها، وإنما لتكون وسيلة وقربة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن بعثته إلى الناس كان من الناس من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومع ذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم بين من يعبد ملكا وبين من يعبد صنما أو شجرا أو حجرا. القاعدة الرابعة والأخيرة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين كانوا يشركون مع الله في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم يلجؤون إلى الله تعالى، وأما مشركو زماننا فيشركون مع الله في حال الرخاء وحال الشدة، بل إنهم في حال الشدة أشد شركا من حال الرخاء. وهذا ما سنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى عند شرحنا لهذه القواعد. هذه القواعد مأخوذة من اسمها، قلنا إن القاعدة معناها الثبات والاستقرار والأساس، فمن فقه هذه القواعد كان ثابتا في العقيدة، من فقه هذه القواعد كان عنده استقرار في هذه العقيدة، من فهم هذه القواعد فإنه قد بنى نفسه على أصل أصيل وعلى أس من أسس الاعتقاد. فهذه الرسالة على صغر حجمها ولكنها رسالة عظيمة للغاية ورسالة نافعة للغاية، يتعلمها الصغير قبل الكبير، ويتعلمها الذي ليس من طلاب العلم قبل طلاب العلم، لأن فيها مقررات شرعية مهمة وكذلك محررات عقدية نافعة. وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كلها نافعة، لمن تأمل كتبه وقرأ كتبه يعلم أن كتب هذا الإمام المجدد رحمه الله كلها كتب نافعة وكتب عظيمة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله قال رحمه الله بسم الله، ابتدأ رحمه الله عز وجل بالبسملة لأمور: أولا اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثانيا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يبتدئ بالبسملة في رسائله في كتبه، كما ثبت في الصحيح في رسالته إلى هرقل العظيم الروم لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كتب من كتب الرسالة وأرسلها. فهذه سنة من سنن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك ثالثا هذه من سنن الأنبياء كما جاء عن سليمان في البسملة، فإن ذلك من سنن المرسلين. ثالثا رابعا أن ذلك كذلك من سنن الخلفاء الراشدين، فإن الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يبتدئون في كتبهم وكتاباتهم ورسائلهم بالبسملة. رابعا أو خامسا ذكر القرطبي رحمه الله عز وجل إجماع أهل العلم رحمهم الله على أن الرسائل تكتب والخط وكذلك المخاطبات ويبدأ فيها بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذه خمسة أمور في بدء أهل التصنيف تصانيفهم بالبسملة: أولا اقتداء بكتاب الله، ثانيا تأسيا برسول الله، ثالثا تأسيا كذلك بالأنبياء والمرسلين جميعا، رابعا تأسيا بالخلفاء والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، خامسا إجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل على البداء بالبسملة. ولم يثبت حديث قولي في البسملة، كل أمر لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أو ما جاء في معنى هذه الروايات كل ذلك ضعيف، وإنما الذي قد جاء ما كان من كتاباته صلوات ربي وسلامه عليه للناس وأمره بكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أما من جهة القول فإنه لم يثبت في ذلك أن سلم قال من لم يبدأ بسم الله فهو أبتر أو أجدم إلى آخر الروايات، فكل ذلك ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ويراجع في أسانيد هذه الأحاديث كتاب إرواء الغليل في أول الكتاب، فإن الشيخ رحمه الله عز وجل أعني الشيخ الألباني قد تكلم على البسملة وأحاديث البسملة. كذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عز وجل في تحقيقه لصحيح ابن حبان فإنه تكلم على البسملة، وإن كان يمشي رحمه الله عز وجل بعض الأحاديث في البسملة، أعني الأحاديث القولية، لكن الصحيح هو ضعف هذه الأحاديث وأن لا تصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما الصحيح أنه كان يكتب ذلك، فإن ذلك ثبت في الصحيح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة ابتدأ بها الشيخ رحمه الله لأهمية البداء بالبسملة، لأهمية البداء بالبسملة، وقوله بسم الله الجار والمجرور بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل المؤخر مناسب للمقام. الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل المؤخر مناسب للمقام، فإذا أردت أن تقرأ فكأنك تقول بسم الله أقرأ. قلنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف ماذا؟ فعل بسم الله أقرأ، الفعل محذوف ومتأخر، لم تقل أقرأ ماذا؟ بسم الله، وإنما تقول بسم الله أقرأ. لذلك هذا الإعراب من أحسن ما ذكر في البسملة، أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، فإذا أردت أن تقرأ فكأنك تقول بسم الله أقرأ، وعندما تريد أن تكتب فكأنك تقول بسم الله أكتب، وإنما قدرناه فعلا، قلنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل، قدرناه فعلا لأن الأصل في الأفعال العمل، وقدرناه مؤخرا لفائدتين، لم نقدره ماذا؟ مقدما، لم نقل أقرأ بسم الله أو أكتب بسم الله أو أكل بسم الله، لا، قدرناه مؤخرا. لما؟ قال أهل العلم رحمهم الله لفائدتين: الفائدة الأولى التبرك بالبداء بالبسملة، بسم الله أقرأ، بسم الله أكل، بسم الله أشرب، البداء والتبرك بالبسملة. كذلك الفائدة الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، أي بسم الله أكتب لا باسم غيره. وإنما قدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. ما معنى قدرناه مناسبا؟ لم نقل بسم الله أبتدئ، فإذا قلت بسم الله أبتدئ فسيسأل السائل بماذا تبتدئ، لكن لو قلنا بسم الله أكتب فإن هذا أدل على المراد كما قال أهل اللغة رحمهم الله عز وجل. بسم الله، الله علم على الذات الشريفة، والراجح أنه مشتق كما هو مذهب الجمهور، والرحمن من الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى، فاسم الله واسم الرحمن لا يجوز للعبد أن يطلقها إلا على الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأسماء مما اختص بها الله سبحانه وتعالى، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لا يجوز للعبد أن ينتحلها، لا يجوز للعبد أن ينتحلها، بخلاف بعض الأسماء مثل عزيز، فإن العبد قد يسمي أو يصف بعض الناس بكونه أكن الرحمن، لا يجوز لك أن تسمي أحدا أو تصف أحدا بكونه الرحمن عياذا بالله، كذلك لا تسميه الله عياذا بالله، كذلك الخالق لا يطلق على أحد أنه الخالق، فإن ذلك من الأمور التي قد اختص بها الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض الألفاظ مثل تبارك وتعالى، لا يجوز للإنسان أن يقول فلان تبارك أو فلان تعالى، فإن ذلك من الأمور التي قد اختص بها الله سبحانه وتعالى. الرحيم كذلك من أسماء الله تعالى، والرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، اسمان مشتقان من الرحمة، لكن هنا يذكر العلماء رحمهم الله عز وجل ما الفرق بين الرحمن والرحيم، ما الفرق بين الرحمن والرحيم. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في البدائع: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في البدائع: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فالأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عز وجل في مقدمة معارج القبول أن مباحث البسملة في كتب التفسير، أن مباحث البسملة في كتب التفسير، وقد تكلم رحمه الله عز وجل عن البسملة وعن مسائل البسملة، حتى تكلم رحمه الله عن حذف الألف في بسم الله الرحمن الرحيم، والأصل أن تكتب بماذا؟ بالألف، بسم الله. فتكلم رحمه الله عز وجل لما حذف الألف، ولما كذلك طولت الباء في الكتابة. راجعوا مقدمة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عز وجل في معارج القبول، والكلام في المسملة كلام طويل، ونريد الاختصار حتى ننتهي من هذه الرسالة العظيمة النافعة. نعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. هذا من الشيخ دعاء رحمه الله عز وجل، فإن الشيخ هنا يدعو لنا جميعا، يدعو لمن يقرأ هذه الرسالة، يدعو لمن يستمع لقارئ هذه الرسالة، يدعو الله عز وجل لنا جميعا بأن يتولانا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي أن الله سبحانه وتعالى وهو الكريم، وما دام أنه كريم فإن من كرمه أن يتولاك في الدنيا والآخرة، من كرم الله سبحانه وتعالى أن يتولاك في الدنيا والآخرة، ومن هذه الولاية أن يخرجك من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة. هذا كله من كرم الله سبحانه وتعالى على أوليائه، ومن فقه هذه الرسالة فإنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أولياء الله سبحانه وتعالى. لذا الشيخ دعا بمثل هذه الدعوات: من فقه هذه الرسالة وأخذ بما في هذه الرسالة فإنه بتوفيق الله ومنته سيكون من أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن باب الولاية باب عظيم، ولا يكون الإنسان في تمام الولاية إلا إذا كان على توحيد، وترك نواقض التوحيد، وترك كذلك نواقص التوحيد، فإن ذلك من أعظم درجات هذه الولاية، أن تكون موحداً لله سبحانه وتعالى، وأن تترك النواقض وتبتعد كذلك عن النواقص. فإذا بلغت هذه المرتبة فإن الله سبحانه وتعالى قد جعلك في أعلى درجات الولاية، وذلك بفعل الخيرات، وأعظم الخيرات التوحيد، وكذلك بفعل الحسنات من نوافل العبادات، وقبل ذلك من الفرائض، كذلك ترك النواقض، الشرك بالله سبحانه وتعالى، السحر وغير ذلك من النواقض. وهناك رسالة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب باسم نواقض الإسلام، وذكر رحمه الله عز وجل 10 نواقض، وإلا النواقض قد أوصلها أهل العلم رحمهم الله إلى 400 ناقض، كما ذكر ذلك أهل العلم، وهي بإجماع أهل العلم من نواقض الإسلام. وإنما الشيخ رحمه الله ذكر هذه النواقض 10 واكتفى بها، وذلك لشهرتها ولابتلاء الناس بها في زمانه وفي أكثر الأزمنة، وإلا النواقض تصل إلى 400 ناقض، وهي بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فإذا الإنسان ترك النواقض، نواقض التوحيد، وترك كذلك نواقص التوحيد، ترك فعل السيئات، لأن فعل السيئات حتى وإن كانت كبائر فإنها تنقص التوحيد ولا تنقضه، تنقص التوحيد ولا تنقضه. الزنا اللواطة، شرب الخمور، كل ذلك من نواقص التوحيد. والموحد كلما كان في درجات علا في هذا الباب فإنه سيكون مراقبا لله سبحانه وتعالى، والمراقبة لله عز وجل هي من التوحيد. فتعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع، تعلم أن الله عز وجل بصير، تعلم أن الله رقيب، تعلم أن الله جبار سبحانه وتعالى، وهذا يورث عندك الخشية له عز وجل. وكل ذلك في ماذا؟ في تعلمك لهذا التوحيد ولهذه العقيدة الصحيحة السليمة. لذلك ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل في شرح الأربعين أن أعرابياً راود امرأة على نفسها يراودها على الزنا، فقال لها هذا الأعرابي لهذه المرأة: لا يرانا إلا الكواكب. فقالت هذه المرأة وكانت امرأة موحدة: فأين مكوكبها؟ الذي هو الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لذا من تعلم التوحيد وأخذ بالتوحيد وطبق التوحيد ودعا إلى التوحيد فإن ذلك من أعظم المواعظ للناس. لذا الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان إذ قال لقمان لابنه وهو ماذا؟ وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. فأول موعظة وعظ بها لقمان ابنه نبذ الشرك، الذي ضد الشرك التوحيد. فمن أعظم المواعظ للعبد ومن أعظم المواعظ لأمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه هذا التوحيد والدعوة إلى التوحيد والأخذ بالتوحيد ونشر التوحيد. فإذا كان الناس على توحيد فإنهم على خير عظيم، بل هو أتم الخير وأعظم الخير. فالشيخ هنا رحمه الله دعا لك أن يتولاك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وأن يسعدك الله عز وجل في هذه الدنيا وفي هذه الآخرة. وهذه الولاية قد تكفل الله تعالى ببيانها كما في سورة يونس، قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليه، كما قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليه. فليست الولاية كما عند الصوفية من أنه يصل إلى درجات حتى أنه لا يقع منه شيء من العبادات ولا يصلي ولا يصوم، ويكون قد وصل إلى أعلى المراتب، وهي مرتبة الواصل عند الصوفية. ويستدلون بذلك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمقصود بالآية حتى يأتيك ماذا؟ الأجل. وأما هؤلاء فإنهم عندهم حتى يأتيك العلم اليقيني، بعد ذلك تكون التكاليف قد أسقطت عنك. لا، وإنما الولي الحقيقي من كان لله مؤمنا وكان لله سبحانه وتعالى تقيا إلى أن يأتيه أجله. والإمام رحمه الله عز وجل لما قال في أول هذه الرسالة رحمه الله عز وجل قال: أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة، الإمام رحمه الله عز وجل كأنه كان مستحضرا لهذه الآية في بداية تأليفه لهذه الرسالة، فبدأ بهذه الكلمات المباركات فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وفي الآية يقول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الدنيا والآخرة. فإن كنت من أولياء الله في الدنيا فلك البشرى في الدنيا والآخرة. فهذه هي المناسبة، والله أعلم، في كون الشيخ رحمه الله عز وجل ذكر ذلك أو ذكر هذا الدعاء في بداية الرسالة. نعم. ويجعلك مباركا أينما كنت، قوله ويجعلك مباركا أينما كنت، هذا كذلك دعاء من الشيخ لك بالخير والبركة، ويبارك الله سبحانه وتعالى فيك ويجعلك مباركا أينما كنت. والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة بروك أو من كلمة البركة. البركة من حيث الاشتقاق مأخوذة من مادة بروك أو من كلمة البركة. أما اشتقاقها من البروك فمن بروك البعير، وبروك البعير يدل على ثبوته وملازمته للمكان. بروك البعير يدل على ثبوته وملازمته للمكان. كذلك أما اشتقاقها من البركة فلأن البركة هي مجتمع الماء، وهي تدل على كثرة الماء في هذا الموضع ولزومه له، فيكون مع البركة كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه. فمن أخذ بهذا التوحيد كان مباركا، من أخذ بهذا التوحيد كان مباركا ثابتا وعنده خير كثير. من أخذ بهذا التوحيد يجعلك مباركا أينما كنت. البركة مشتقة من بروك البعير وهو الثبات والاستقرار ولزوم المكان، أو من البركة وهو الخير الكثير، بركة الماء الشيء الكثير. من أخذ بهذا التوحيد كان ثابتا مستقرا وحصل الخير الكثير، وحصل الخير الكثير. كذلك هذا من مناسبة ذكر الشيخ رحمه الله لهذا الدعاء في هذا الموطن. والكلام في البركة كلام طويل، فإن البركة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول البركة في الأماكن والأزمان، مثال البركة في الأماكن وأن الله قد جعل فيها البركة كما جاء في مكة: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كذلك من الأماكن ما جاء في بيت المقدس: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ومعنى كون الأرض مباركة أي فيها الخير الكثير اللازم، ومعنى كون الأرض مباركة أي فيها الخير الكثير اللازم. ولكن هذا لا يدل على أنه يجوز لنا التبرك بذات الأماكن، لا يدل على أننا يجوز لنا التبرك بذات هذه الأرض وبذات هذه الأماكن، وإنما بركتها من جهة المعنى، بركتها من جهة المعنى. ومثال البركة في الأزمان كبركة شهر رمضان، فإن من تعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر فإنه يحصل الخير الكثير والنفع الجزيل. القسم الثاني البركة الموجودة في بني آدم، وهي على نوعين: الأول بركة ذاتية كما هو الحاصل في نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فهي بركة ذاتية وهي متعدية لغيره، كما ثبت عند البخاري ومسلم أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقه صلوات ربي وسلامه عليه وبشعره، وكان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه البركة خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما من بعدهم من الصحابة الأولياء فإنه لا يتبرك بهم، لأن الصحابة لم يكونوا يتبركون بأبي بكر الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، فإن ذلك لم يكن يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله، مع أنهم أفضل الأمة بعد الأنبياء، أفضل الأمة بعد الأنبياء، ومع ذلك لم نجد أن أحدا من الصحابة تبرك بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان أو بعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ذلك ما يفعل من بعض الناس من التبرك بالأشياخ أو التبرك بالمشايخ، فإن هذا من البدع والمحدثات، وهي وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. فالواجب على العبد أن يكون مقتديا ومتأسيا بطريقة السلف رحمهم الله عز وجل. النوع الثاني بركة العمل، كما ثبت عند البخاري في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وهذا يدل على أن المسلم فيه البركة، ولكن كما ذكر ليس المراد بالبركة هنا بركة الذاتية، وإنما البركة بركة العمل والخير الذي يقوم به. وذلك يدل على ذلك لما ثبت في قصة نزول آية التيمم، حيث قال أسيد بن الحضير وغيره: ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. والمراد هنا النفع للمسلمين من جهة التيسير بنزول آية التيمم. نعم. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذا دعاء ثالث من الإمام المجدد رحمه الله لك يا طالب العلم ولقارئ هذه الرسالة، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، فإن مفتاح المزيد شكر رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله: مفتاح المزيد شكر رب العالمين، ولئن شكرتم لأزيدنكم، اعملوا آل داود شكرا. فمن أراد الزيادة في النعم فليشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. وشكران الله عز وجل يكون بالتقرب إليه بالطاعات، والتقرب إليه بالعبادات، والتقرب إليه بالحسنات، والبعد عن المنهيات، والبعد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا من شكر هذه النعم. لكن ينعم الله عز وجل عليك وأنت معرض عنه، وأنت غير مقبل على الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ليس من شكر النعم. شكر النعم الإقبال على الله، الثناء عليه، حمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاك، ترك المعاصي والذنوب، فإن هذا هو إذا أعطي شكر. بعض الناس يقترف المعاصي والذنوب وينعم الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يخشى على هذا الإنسان من أن الله سبحانه وتعالى استدرجه حتى لا يبالي الله سبحانه وتعالى به في أي واد هلك. لكن العبد فقيه نفسه، يعلم أنه إذا أذنب يجب عليه أن يستغفر، يعلم أنه إذا وقع في ذنب أن الله سبحانه وتعالى أمهله حتى يتوب هذا العبد ويرجع إلى الله عز وجل. هذا المنبغي، بل هذا الواجب على العبد، أنه إذا أعطي شكر الله سبحانه وتعالى، وإذا أذنب استغفر الله سبحانه وتعالى، يرجع ويتوب إليه سبحانه وتعالى. وقد كان إمامنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كثير التوبة والاستغفار، حتى إنه كان يعد له ويحصى له في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو المنبغي على المسلم، أن يشغل وقته بالطاعة والذكر، ويشغل وقته بالاستغفار والإنابة والتوبة إلى الله عز وجل. إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، إذا حصل له بلاء على نفسه، بلاء في صحته، في عياله، لا يجزع، فإن الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيخلفه الله سبحانه وتعالى خيرا، سيخلفه الله عز وجل خيرا، لكن لا يجزع. بعض الناس إذا جاءه بلاء ولو قليل، لو منع من ترقية، لو منع من وظيفة، لو حصل له شيء في سيارته، يجزع ويكون كالمجنون عياذا بالله. هذا لم يعلق قلبه بالله عز وجل، وظن أن الرزق عند الناس، وظن أن الرزق بيد الناس. لذلك من جميل الكلام المنقول عن إمام الدعوة صاحب هذه الرسالة أنه قال رحمه الله: كما أن الرزق، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. من جميل كلامه رحمه الله يقول: كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. هل جئت إلى أحد من الناس تطلب منه الجنة؟ لا، تعلم أن الجنة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. يقول إمام الدعوة رحمه الله: كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، فكذلك الرزق لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. إذا كان العبد على هذه العقيدة وعلى هذا التوحيد أصبح مطمئنا ساكنا، ليس عنده اضطراب. إذا جاءه بلاء صبر، إذا أعطي شكر، إذا أذنب استغفر. فإنه إذا كان على هذا الباب فكما ذكر شيخ الإسلام هنا قال: وهذا هو عنوان السعادة. ليس السعادة في جمع الأموال أو في بناء العمائر أو في الأرصدة الكثيرة، هذه ستفنى بفنائك، لكن السعادة ما يبقى لك يوم القيامة. لذلك إذا مات العبد اتبعه ثلاث: اتبعه ماله وأهله وعمله، ورجع اثنان وبقي واحد، رجع المال والأهل وبقي العمل. إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. نعم. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ هنا رحمه الله قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذه الرسالة لما كانت في التوحيد قدمها رحمه الله بقوله اعلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فتأسى الشيخ رحمه الله بالقرآن حتى في تأليفه، تأسى الشيخ رحمه الله بكتاب الله سبحانه وتعالى حتى في تأليفه. وهذا هو المنبغي على الكاتب وعلى طالب العلم إذا ألف، أن يتأسى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ هنا لما كان الكتاب في العقيدة وفي التوحيد، وعلمنا في آيات كثيرة من كتاب الله إذا جاء ذكر التوحيد يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أو اعلموا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومعنى اعلم فعل أمر بمعنى تعلم، معنى اعلم فعل أمر بمعنى تعلم. أرشدك الله أي أرشدك الله ودلك إلى الرشد، أرشدك الله أي أرشدك الله ودلك إلى الرشد. والرشد الاستقامة على طريق الحق. الرشد إذا قيل لك ما معنى الرشد فتقول: الرشد هو الاستقامة على طريق الحق، وهو ضد الغي، وهو ضد الغي، لأن الغي هو الضلال الذي يقضي بصاحبه ويفضي بصاحبه إلى الخسران. أرشدك الله لماذا يا إمام الدعوة؟ لطاعته. ما معنى الطاعة؟ موافقة أمر الشارع بفعل المأمور واجتناب المحظور. موافقة أمر الشارع بفعل المأمور واجتناب المحظور. أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية. ما معنى الحنيفية؟ قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الحنف هو الميل، والحنيف هو المائل إلى دين الاستقامة. قال الله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما. والأصل أن الحنف هو الميل عن الضلالة إلى الاستقامة، ثم توسع في تفسيره. من جهة الأصل أن الحنف هو الميل عن الضلالة إلى الاستقامة، ثم توسع في تفسيره فسمي الناسك حنيفا، وكذلك سمي المختون حنيفا. يسمى الناسك الذي يحج يسمى حنيفا، كذلك يسمى المختون حنيفا. ولعل السبب في التوسع في تفسير الحنيف والله أعلم هو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء قد حج وتنسك، وكذلك فسمي الناسك حنيفا، وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد اختتن، ذلك سمي المختون حنيفا. والحنيفية كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المائل عن الأديان إلى دين الإسلام، المائل عن الأديان إلى دين الإسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى الحنيفية قال: هي الاستقامة بإخلاص الدين لله، الحنيفية، ولكن كان حنيفا مسلما هو الاستقامة بإخلاص الدين لله عز وجل. اعلم أن الحنيفية ماذا؟ ها؟ ملة إبراهيم. قال القرطبي رحمه الله عز وجل: الملة اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه، الملة اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله، فكانت الملة والشريعة سواء، كانت الملة والشريعة سواء. الملة اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى سنة رسله، فكانت الملة والشريعة سواء. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى قول القرطبي هذا فإن الملة والشريعة بمعنى واحد سواء، إن شريعة إبراهيم، إن ملة إبراهيم، على معنى على كلام القرطبي رحمه الله عز وجل فإن الملة والشريعة سواء. وفرق بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل بين الملة والشريعة، فقال ابن بطال رحمه الله في معنى الملة، قال ابن الأعرابي: الملة هي معظم الدين والشريعة هي الحلال والحرام. قال ابن الأعرابي: الملة هي معظم الدين والشريعة الحلال والحرام. وقال الكلوذاني في كتاب التمهيد: اسم الملة لا يقع إلا على أصل الدين من التوحيد والإخلاص لله بالعبادة دون الفروع. قال الكلوذاني رحمه الله في كتاب التمهيد، قال: اسم الملة لا يقع إلا على أصل الدين من التوحيد والإخلاص لله بالعبادة دون الفروع. ولعل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اختار كلمة الملة دون الشريعة لهذا المعنى، لهذا المعنى أن الملة لا يقع إلا على أصل الدين. ثم فسر رحمه الله الحنيفية ملة إبراهيم، كأنه يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي؟ يسأل سائل: ما هي الحنيفية التي هي ملة إبراهيم؟ ما هي هذه؟ فقال: ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، فهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم. فكأن سائل يسأل: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. يسأل السائل: فما هي الحنيفية التي هي ملة إبراهيم؟ قال إمام الدعوة رحمه الله: نعم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة في أصلها وفي معناها العام هي التذلل والخضوع، أن تعبد الله مخلصا له الدين. العبادة في أصلها هي التذلل والخضوع، وبمعناها الخاص عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب العبودية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال هو عبادة. الصلاة يحبها الله فهي عبادة، التوحيد يحبه الله بل هو أعظم محبوباته سبحانه وتعالى فهو عبادة، الزكاة، الصيام، الحج، هذا المحبوب كيف يعلم أنه مما يحبه الله؟ بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مما يحبها الله، لكن أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة بأمور ليست من العبادات فإن ذلك من المحدثات. أن تتقرب إلى الله في دعوتك بالتمثيليات أو المسلسلات أو بالأناشيد نقول لك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأنت تدعو الناس بالمسلسلات، تدعو الناس بالأناشيد، ودعوتك إلى المسلسلات والأناشيد تريد من الناس أن يدخلوا في الطاعة والاستقامة، فأنت تعبدت الله عز وجل بهذه الوسيلة، والوسائل ووسائل الدعوة توقيفية، وسائل الدعوة توقيفية. فإذا قلت هذا عبادة فإنك تقول هذا مما يحبه الله ورسوله، أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على ذلك؟ فالعبادات توقيفية، وسائل الدعوة توقيفية، الدعوة توقيفية. مثاله كذلك عند أصحاب الموالد، يقولون نتقرب إلى الله بإحياء مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرد لهم بهذا التعريف. العبادة ماذا؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. أين الدليل على أن إقامة الموالد مما يحبها الله عز وجل ويرضاه؟ ولا يكون ذلك إلا عن توقيف، ولا يكون ذلك إلا عن كتاب وسنة. فإثبات محبة الله للشيء لا بد أن يكون ذلك عن طريق الوحي، ولا يكون ذلك عن طريق البدع والمحدثات. فهذا التعريف تعريف مهم لصد البدع والأهواء، هذا التعريف تعريف مهم لصد البدع والأهواء. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له تعريف آخر، فقال العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله. العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به على ألسنة رسله. قال أن تعبد الله مخلصا. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص في اللغة قال ابن فارس الخاء واللام والصاد خلص، الخاء واللام والصاد خلص، أصل واحد مضطرد، وهو تنقية الشيء وتهذيبه، تنقية الشيء وتهذيبه. يقال اللبن خالص أي أنه نقي هذا اللبن وأصبح خالصا ليس فيه شيء يشوبه. الإخلاص في الاصطلاح تعددت تعاريف أهل العلم رحمهم الله في معنى الإخلاص. قال ابن القيم رحمه الله في تعريف الإخلاص: هو تجريد القصد طاعة للمعبود. هو تجريد القصد، القصد عمل إيش؟ قلب. تجريد القصد طاعة للمعبود كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين. وقال ابن جزي المالكي رحمه الله: الإخلاص هو إرادة وجه الله عز وجل بالأقوال والأفعال. فإذا علمنا أن الإخلاص هو قصد وجه الله عز وجل أو هو إرادة وجه الله، فالإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا من؟ إلا الله عز وجل. فنفيك الإخلاص عن أناس لا يصلح، وإثباتك الإخلاص لأناس لا يصلح. كثير منا يقول أو بعضنا يقول فلان مخلص في إيش؟ في عمله. هذا غلط، فإن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أو فلان ليس بمخلص، وهذا نفي، فإذا كان ليس مخلص بمخلص في طاعتي في عبادتي عياذا بالله قد توجه إلى من؟ إلى غير الله عز وجل. لذلك هذه العبارات فلان مخلص هم يقصدون في بعض الأحيان خاصة العامة في كلامهم أنه متفاني في عمله، أنه متفاني في عمله، لكن إذا كان هذا العمل من قبيل الطاعات والعبادات فإن هذا الأمر يجتنب، فإن هذا الأمر يجتنب ويترك. وإنما يقول أن الإنسان متفاني في عمله، حريص، عنده جهد، عنده نشاط، عنده بذل، لا بأس. أما أن تقول فلان مخلص في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، فلان مخلص في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فلان مخلص، إيش مدريك أنه قد أخلص في ذلك وأنه لم يتوجه إلى غير الله عز وجل، لكن نشيط حريص، ولا نرجو له أن يكون مخلصا، نرجو له أن يكون مخلصا. ثم استدل إمام الدعوة بقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وما خلقت أي وما أوجدت الجن والإنس إلا لعبادة الله، إلا لعبادته سبحانه وتعالى. وما أوجد الجن والإنس إلا العبادة. فالحكمة والغاية من إيجاد وخلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل. وقوله الجن بكسر الجيم اسم جنس جمعي، الجن اسم جنس جمعي وواحده جني، وهو مأخوذ من الاجتنان، مأخوذ من الاجتنان، وهو التستر والاختفاء. ذلك سموا جن لأنهم متسترون ومختفون، لا يراهم في الأصل الإنسان، وقد سموا بذلك لاجتنانهم واختفائهم وتسترهم عن الناس فلا يرون. فعلى هذا هم ضد الإنس. وما خلقت الجن والإنس، ما معنى الإنس؟ الإنس سموا بذلك لظهورهم وإدراك البصر لهم، فيقال آنست الشيء إذا أبصرته، آنست الشيء إذا أبصرته. وكذلك قالوا لأنهم لا يعيشون بدون إيناس، فهم يأنس بعضهم ببعض. قوله إلا ليعبدون أي ليوحدون، وقد قال عبد الله بن عباس رحمه الله عز وجل: كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى وحدوا، كل أعبدوا أو ليعبدون، فمعناها وحدوا أو ليوحدون، كما جاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعبادة على نوعين: عبادة كونية وعبادة شرعية. فالعبادة الكونية هي الخضوع لأمر الله الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد. العبادة على كم نوع؟ على نوعين: عبادة كونية وعبادة شرعية. أما العبادة الكونية فهي الخضوع لأمر الله الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد. فالكافر على هذا ماذا؟ عبد لله سبحانه وتعالى، والفاجر عبد لله عز وجل، والمؤمن عبد لله، والبر عبد لله، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن ماذا؟ عبدا. وهو عموم كل عموم بإجماع أهل العلم، أي كل من في السماوات والأرض هو عبد للرحمن عز وجل. النوع الثاني العبادة الشرعية، وهي الخضوع لأمر الله الشرعي. تلك الخضوع لأمر الله ماذا؟ الكون، ولا ينفك عنها أحد. وهذه الخضوع لأمر الله الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله عز وجل. فالعبادة الكونية عامة لكل خلق الله، والعبادة الشرعية خاصة بمن أطاع الله عز وجل من أهل الإيمان. وفي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيه رد على القدرية وعلى قدماء علماء الهند وقدماء علماء اليونان من الفلاسفة وغيرهم في إنكار وجود الجن، في إنكار وجود الجن. قال: وما خلقت الجن، في رد على القدرية وعلى علماء قدماء علماء الهند وقدماء علماء اليونان ومن فلاسفة وغيرهم في إنكار وجود الجن. وإنكار، قال أهل العلم، وإنكار وجود الجن كفر بإجماع أهل العلم، إنكار وجود الجن كفر بإجماع أهل العلم. قال ابن حزم: فمن أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلا يخرجهم عن ظاهرهم فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. ولأن إنكار وجود الجن يستلزم من إنكار وجود الجن نتيجتان فاسدتان: الأولى إنكار شيء علم ثبوته من الدين بالضرورة. إذا أنكرت الجن وأن الجن غير موجودين فقد أنكرت شيئا علم ثبوته من الدين بالضرورة. الثاني تكذيب الخبر المتواتر اليقيني كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي قول الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، إلى قوله في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي نص عبارته في ثلاث الأصول في قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، إلى قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي نص عبارته رحمه الله في الأصول الثلاثة. نعم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى. قال: فإذا عرفت أن الله إنما خلقك لعبادته، أي لما عرفت أن الله إنما خلقك لعبادته كما في الآية السابقة، عرفت وعلمت أن الله إنما أوجدك في هذه الدنيا من أجل طاعته وعبادته سبحانه وتعالى. نعم. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي عبادة صحيحة مقبولة عند الله، لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة عند الله إلا مع التوحيد. أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي عبادة صحيحة مقبولة عند الله إلا مع التوحيد. فالعبادة لها شرطان: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالإخلاص الذي هو التوحيد، فإذا دخل الشرك على العبادة فلا تسمى هذه العبادة عبادة ماذا؟ صحيحة. لذلك قال الشيخ هنا، قال رحمه الله عز وجل: فإن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد الذي هو الإخلاص. فإذا كان هناك شرك ودخل الشرك على العبادة فإن لا تسمى عبادة صحيحة، وإنما هي عبادة باطلة. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا لم تكن على طهارة وعلى وضوء فإن الصلاة باطلة. كذلك إذا لم تكن على توحيد وكان عندك شرك فإن توحيدك وإخلاصك باطل. فإذا دخل الشرك على العبادة أفسدها، لأن الشرك ضد التوحيد، ولا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد، فالشرك يفسد العبادة كما يفسد الحدث الطهارة كما سوف يأتينا من كلام الشيخ. نعم. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. وهذا حق، فإنسان يصلي من غير وضوء تقبل صلاته ويقال إن هذا الرجل قد صلى، أو يقال له أعِ صلاتك، يقال له أعِ صلاتك. كذلك الذي يقول لا إله إلا الله ويقول يا فلان اغفر لي، يا فلان ارزقني، يا فلان عطني، يا السيدة زينب، يا برعي، يا رسول الله، عندي كذا وكذا من المصائب، ففرج همي واكشف كربي، نعم كربتي، هذا يكون قد وحد الله عز وجل؟ لا. فكما أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، كذلك الإخلاص شرط، والتوحيد شرط في صحة ماذا؟ في صحة العبادة. وهذا قربه الشيخ لك تقريبا يفهمه كل أحد، لأننا نعلم جميعا أن الصلاة لا تصح إلا بماذا؟ بشروطها. يعلمه الصغير قبل الكبير. أراد الشيخ أن يقرب لك هذا الفهم، فإن هذا الفهم من أن الصلاة لا تصح إلا بشروطها يفهمها العالم ويفهمها دون العالم. أما كون العبادة لا تصح إلا بالتوحيد فلا يفهمها إلا أهل التوحيد. لو كان عنده ما عنده من العلم، من علم المتكلمين والفلاسفة وعلم الفقه، لكن لم يعلم هذا الأمر، فإن علمه لا يفيد منه شيء، لأن العلم الحقيقي هو علم الذي استفدته من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قرب لك هذا الأمر، فإنه والله قد جهل كثير من أصحاب البشوت وكثير من أصحاب العمائم هذا التقرير، أن العبادة لا تصح إلا بماذا؟ بالتوحيد. در في العالم الإسلامي الآن وانظر إلى الطواف حول القبور، الطواف حول الأضرحة، الطواف حول المزارات، دعاء غير الله سبحانه وتعالى، الذبح والنحر لغير الله سبحانه وتعالى. بعضهم قد يكون قد تقلد أعلى المراتب العلمية، ومع ذلك تأتيه وتراه مثله مثل البهائم عياذا بالله، يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويترك من؟ الذي هو خالقه ورازقه، الذي هو الله سبحانه وتعالى. فهذا الربط مهم حتى يعلمه من يعلم الطهارة والصلاة، يعلم أن التوحيد كذلك لا بد له، هذه العبادة لا بد لها من توحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله الله عز وجل لم يأمرنا بعبادة عيسى مع أنه من أولي العزم من الرسل، ولا موسى ولا نوح ولا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب أولى أن نعبد أو نتقرب إلى البدوي أو إلى الدسوقي أو إلى البرعي أو إلى أبدا. المسلم الموحد إذا دعا فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى، إذا ذبح فإنه يذبح لله عز وجل، إذا استغاث واستعان فإنه لا يستعين إلا به سبحانه وتعالى، كما سوف يأتينا هذا كله من كلام إمام الدعوة رحمه الله عز وجل. نعم. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. كالحدث إذا دخل في الطهارة، إذا أحدثت هل تسمى متوضئ؟ لا. وإذا أشركت في الطاعة وفي العبادة هل تسمى ماذا؟ موحدا. نعم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. وهذا صحيح، أهم ما عليك إذا عرفت هذا، لأن الشرك محبط للعمل، وأن الشرك من أشرك شركا أكبر كان من أهل النار الذين يخلدون فيها عياذا بالله، فإن ذلك يجعلك يكون عندك هذا الأمر من أهم المهمات، وهو أهم المهمات. فالشيخ رحمه الله عز وجل هنا ذكر هذا تقريبا لنا، لما ربط الحدث كما يفسد الحدث الطهارة فالشرك يفسد العبادة كذلك. والتوحيد ما هو؟ لو قيل لك ما التوحيد؟ التوحيد هو الاعتقاد بأن الله واحد في ربوبيته لا شريك له، وواحد في ألوهيته لا ند له، وواحد في أسمائه وصفاته لا مثل له. الاعتقاد بأن الله واحد في ربوبيته لا شريك له، وواحد في إلهيته لا ند له، وواحد في أسمائه وصفاته لا مثل له. فهذا هو التوحيد المشتمل على جميع أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، واحد في ألوهيته لا ند له، وواحد في ربوبيته لا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته لا مثل له. وأما التوحيد الذي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله الرسل، والتوحيد الذي من أجله الله عز وجل خلق الجن والإنس، والتوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب، والتوحيد الذي من أجله افترق الناس إلى مسلمين وكفار، هو الذي قد بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل، ألا وهو توحيد الإلهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. فإذا كنت موحدا لله سبحانه وتعالى في ربوبيته، ذلك يستلزم أن توحده في ألوهيته. إن كنت موحدا لله في ربوبيته يستلزم منك أن توحده في إلهيته. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. وهذا ما سوف يذكره الشيخ في أول قاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، قاتل المشركين مع أنهم يقولون أن الخالق من؟ هو الله. الرازق من؟ هو الله. لكنهم أشركوا في توحيد إيش؟ الإلهية. فلو بقوا على توحيد الربوبية لا يدخلهم ذلك في الإسلام، بل كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا، كما سوف يذكر هذا الشيخ رحمه الله عز وجل. وهذا هو التوحيد، توحيد الألوهية الذي هو الذي من أجله بعث الله الرسل، هو إفراد الله بالعبادة الإلهية. فما هو الشرك الذي يفسد هذا التوحيد؟ لو قال قائل عرفنا التوحيد الذي بعث الله الرسل من أجله، لكن ما معنى الشرك؟ معنى الشرك كما عرفه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل في القول السديد، معنى الشرك الأكبر قال هو أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، كان هذا هو الشرك الأكبر. كان هذا هو الشرك الأكبر، أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. فإذا صرف العبد فردا أو نوعا من أفراد العبادة لغير الله كان هذا هو الشرك الأكبر. فكل اعتقاد، يقول الشيخ رحمه الله تكمل لكلامه، فكل اعتقاد أو قول أو فعل ثبت أنه مأمور به شرعا فصرفه لله توحيد. فكل اعتقاد أو قول أو فعل ثبت أنه مأمور به شرعا فصرفه لله توحيد، وصرفه لغيره شرك وكفر. ثم قال رحمه الله فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين، أي إذا عرفت أن التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة والشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله، فإنه مما يجب عليك معرفته أن هذه العبادة إذا وقع فيها الشرك فقد حبط عملك، وقد أصبح عملك حابطاً، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء هذه الفترة، والله تعالى أعلى وأعلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.